شي عودني على غيابك، وانا بكل ساعة اقول تعود ولا اصدق رحت مني، وياي بكل وقت موجود بخيالي كل تفاصيلك، ما اعرف شو اسوي لك، هم مثل صعب ليلك لو مرتاح من دوني، هم تشتاق لبقدي لو هي ازمه وتعدي، الدمع ياما حفر خدي وتارك حرقه بعيوني، انا اتمنى اجي يمك واسولف لك على احوالي، واحط بيدك وجع قلبي واقول لك ياهو كالتالي، بعدنا اتنفس هدومك ولوم الروح اللي تلومك، واعرف ما خلص يومك وانا بعيد عن عينك، بكل شوياي لك ذكرى ما مكتوبة على الشجرة، تدري لو على الفطرة وطفيت سنيني وسنينك، مخنوق وعليك ابكي ويجي الليل ويأذيني، متعوب وحزن بي وفوقها ترفع عيني، أعيش شلون من دونك وأنا ما أعرف شلونك، حتى الشير وعيونك عبر راسه وصل رمشي، يا ابنو ذيج غاليتك شقلها لو تجي لبيتك، ها يا ابني التمنيتك صدق يعني خلص كل شي، ها يا ابني التمنيتك صدق يعني خلص كل شي.